فصل في السعي. واستلم الطائف بعد الحجرا ثم علا على الصفا وكبرا ثلاث مرات وقال ما ورد والعلمين بينها سعى أشد ثم على المروة يعلو مثل ما قبل علا وقال ما تقدما يمشي ويسعى بين ذين سبعا وترا ذهابا ورجوعا شفعا ثم تقص شعر بعد أن سعى وحل من الإحرام من تمتعا